لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. سميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله سبحانه: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الباب بدأنا فيه قبل ذلك، وهو 56 من كتاب التوحيد، وفيه ما جاء في اللو، يعني كلمة لو يقولها الإنسان على وجه التحسر ولوم النفس على شيء فاته. لو إني فعلت كذا كان كذا، لو إني يريتني ما عملت كذا يريت كذا، ويعيش في الماضي يعيش في الماضي. الدين يمنعنا من ذلك. لا، الأمر اللي حصل انتهى خلاص، خليك في الأمر الجديد. إذا كان ذنب من الذنوب تب إلى الله سبحانه، ويجوز أن تقول ياريتني ما فعلت هذا الشيء، يجوز في أمر ذنب. أما في أمر أن الإنسان عجز عن شيء وما فعلهوش، ويقعد يعيش بقى في هذه القضية، لو إني فعلت كان زماني عندي كذا، لو إني كان كذا، هذا إنسان يعيش في أحلام طويلة ما بتنتهيش، ومش هيعمل شيئا جديد. فتيجي الشريعة تقول لك لا تتحسر على ما فات إلا أن يكون ذنبا من الذنوب فتتوب إلى الله عز وجل منه. إذا إنسان وقع في ذنب ياريتني ما فعلت كذا، لو إني ما وقعتش في هذا الذنب، قول هذا. أما إنه لو إني رحت الشغل امبارح كان زماني عندي 1000 جنيه، دلوقتي كان زماني كان كذا، طيب ما هي ما جاتش ولا حتيجي، يبقى هنا انتهى الأمر بتاع امبارح. ما تقعدش تعيد وتزيد لو لو لو، ابدأ في عمل من جديد، وخذ بالأسباب وتوكل على الله سبحانه، ويأتيك ما كتبه الله سبحانه وتبارك وتعالى لك. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعناه في الصحيح، في صحيح مسلم، هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وأول هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي، المؤمن القوي، القوة قوة الإيمان، والقوة أيضا قوة البدن، قوة البدن. يبقى هنا الذي أحب إلى الله القوي الإيمان، القوي البدن. طيب ويجي الإنسان يقول: طب أنا أعمل إيه في بدني، ربنا خلقني ضعيف. ما بيتكلمش عن هذا الشيء، اللي مخلوق ضعيف هذه خلقة، ولكن أنت أوي نفسك. يقول الله سبحانه: وأعد لهم ما استطعتم من قوة. أنت أخذت بالأسباب، قويت نفسك، أخذت بالأسباب، ولكن القدر أنك مريض، القدر أنك ضعيف، خلاص نرضى بقدر الله سبحانه، لا تعجز وترضى بقدر الله. إنما الأمر في الإنسان اللي لا قاعد يأكل ويشرب ويعمل، ولا بيتريد ولا بيستعد لجهاد، ولا على باله شيء من هذا كله، هنا هذا يلوم نفسه على ما هو فيه. إن ربنا يقول أعده وما بيعدش حاجة، يبقى هذا الذي يلام. لا يلام إنسان على شيء لا يقدر عليه، لا يلام على شيء قدره الله سبحانه وتبارك وتعالى من مرض وغير، إنما تلام على الشيء الذي بيدك أن تفعله. يبقى إنسان قدامه الوسيلة أنه يتعلم العلوم الشرعية، أن يحفظ كتاب الله سبحانه، أن يأخذ بأسباب الرزق والمعيشة الحسنة لنفسه ولأولاد، وبعد أن يترك هذه الأشياء ويقعد لا ما يجي لي رزقي صار قدريا في ذلك، لا. يبقى هذا يلام على ذلك لأنه عاجز ولأنه كسلان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل. أشياء يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل منها. يبقى هنا الإنسان إذا وقع فيها هنا يدعو ربه سبحانه أن يرفع عنه هذا البلاء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. 8 أشياء من ضمن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله عز وجل منها. أعوذ بك من العجز والكسل. العجز يبقى إنسان يريد يصنع شيئا وبعدين يعجز عن قهره هذا الشيء، ما أقدرش عليه، إيه بإيدك، وهنا ليس أمامك إلا أنك تطلب من الله أن يعينك على هذا الشيء الذي عجزت عنه. الكسل، هنا فرق بين الاثنين وكان نتيجة واحدة، النتيجة واحدة أنك مش هتعمل حاجة. العاجز مش هيعمل والكسلان برضو مش هيعمل. فتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل من الاثنين. العجز أن يغلبني الأمر، ما أقدرش عليه، ما أقدرش أعمل، ما أقدرش أسعى للرزق، ما أقدرش أعمل أعد الجهاد، ما أقدرش أتعلم العلم الشرعي، عجزت عن ذلك، أعوذ بالله من هذا العجز، فالله يعين على الخير. الثاني الكسل، إن إنسان يبقى قادر، يقدر إنه يتعلم بس كسلان النهاردة مش هعمل، يقدر إنه يطلع في أسباب الرزق لا كسلان مش هنخرج النهار، كسلان كسلان، ضيع على نفسه الخير وأعد في بيته، لو أنه سعى في رزقه لأتاه ما قدره الله سبحانه وتبارك وتعالى، وما جلس يلوم نفسه على عجزه الذي هو فيه. الإنسان الذي يكون كسلان، كسل نتيجته أنه يحسد الناس كلها، هو كسلان رزقه يضيق بسبب كسله، يقوم يشوف الناس اللي أرزقها واسعة ويبصلها في أرزاقها، فلان عنده فلان عنده، طيب وإنت إيه اللي منعك؟ قوم اسعى في أسباب الرزق حتى يعطيك الله سبحانه. يبقى عجز الإنسان وكسل الإنسان من المصائب التي ينبغي عليه أن يتعوذ بالله عز وجل منه. اللهم إني أعوذ بك من عجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. نرجع للحديث هنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. القوي الذي عنده عزيمة في النفس والذي عنده قريحة في القلب وفي العقل، عزيمة في النفس يعزم على شيء، أروح أشتغل النهاردة بإذن الله، ويقوم ويأخذ الأسباب ويعمل، نطلب العلم الشرعي بإذن الله، ويقوم يتوكل على الله في هذا الشيء، يبقى عنده عزيمة، عنده قريحة، عنده قريحة بمعنى الاقتراح أصله أنه تنفيذ الشيء الذي يريده، ومنها الاقتراح في الرأي أنه رأيه سريع، أنه لما يعرض له شيء ما يعودش فترة طويلة على ما يطلع برأيه في هذا الشيء تكون حصلت مصائب، ولكن الله يلهمه الصواب. فالمؤمن القوي الآخذ بالأسباب موفق دائما. فهنا يقول لنا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، قوي في إيمانه وقوي في بدنه. طيب لما يجي شيء لله عز وجل فيه أمر مش هيقعد يفكر ألا يحصل كذا، لا يقوم يأمر المعروف وينهى عن المنكر. دايما الضعيف يبقى خايف، لو قمت أعمل هيضربوني هيمنعوني هيقهروني. المؤمن القوي لا، يقوم ويعمل هذا الشيء. فكان القوي أحب إلى الله من الضعيف وفي كل خير، هذا فيه خير، هذا مؤمن وهذا مؤمن، في خير، خيرية الإيمان. لكن المؤمن القوي هذا اللي بينفع في الجهاد، في وقت الجهاد إيمانه قوي، عزيمته قوية، بدنه قوي، يقوم هذا يدافع عن الإسلام ويدافع عن المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ومع ذلك يقول وفي كل خير. يقول الإمام النووي رحمه الله المؤمن القوي يكون أكثر إقدامة، يعني في وقت الجهاد، في وقت الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في وقت الطلب يقول أكثر إقداما على العدو والجهاد في سبيل الله، وأسرع خرودا إليه وذهابا في طلبه، وأشد عزيمة في ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا بقوته وعزيمته عنده الصبر، صبره قوي، فإذا كان ناله شيء من الأذى يصبر ويتجلد، يقول يصبر ويحتمل المشاق. ويكون هذا المؤمن القوي أيضا أرغب في الصلاة وأرغب في الصوم وأرغب في الصدقات، مؤمن قوي، قوي الإيمان وقوي البدن. طيب معايا فلوس حاصل، فأنا هروح أشتغل، ربنا أعطيني قوة هشتغل وحيجي لي تاني إن شاء الله وأصرف، بخلاف الضعيف، الضعيف اللي حنصرف طب بعدين حجيب منين تاني. فكان المؤمن القوي أحب إلى الله سبحانه. المؤمن القوي النهاردة الاثنين النهاردة الخميس النهاردة كذا أصوم قوي يقدر على ذلك. المؤمن الضعيف يفكر 100 مرة أصوم ولا ما أصومش، ألا تعب في نص النهار، ألا ما أقدرش أشتغل، ألا كذا. فكان القوي أحب إلى الله. المؤمن القوي لما يجي ينام بالليل أقوم الساعة 2 عشان أصلي، أقوم الساعة 3 عشان أذاكر، أقوم الساعة كذا عشان كذا، قوي يقوم. الآخر لا، هقوم هنتعب مش هنقدر نقوم بالعمل بتاعي. في كل خير، هذا فيه خير، لكن القوي كان أحب إلى الله لأنه يقدر على الطاعة أكثر من غيره. فكان المؤمن القوي خيرا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير، يعني لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به القوي من أفعال وكذلك ما يأتي به الضعيف من عبادات، في كل خير. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعه، احرص على ما ينفعك. يعلمك إن كنت قويا احرص على ما ينفعك، إن كنت ضعيفا برضو احرص على ما ينفعك. يبقى الإنسان يتفكر إيه الأنفع، فينظر المصالح كثيرة. إيه مش هتقدر تحصل جميع المصالح في مرة واحدة، يبقى خذ الأنفع إليك في هذا الوقت. إيه اللي أنت محتاجه دلوقتي، فكر فيما ينفعك الآن، افعل هذا واحرص على ما ينفعك. يقول: ولا تعجز، ولا تعجز، يعني ما يصيبكش العجز. الإنسان يقول: لا لا ده أمر صعب قوي مش عامله، يترك كل حاجة صعبة صعبة، حفظ القرآن صعب، العلم الشرعي صعب، مش عارف إيه صعب، روح صلاة الجماعة صعب، كل شيء استصعب. لا لا ما تستصعبش الأشياء اللي تقربك إلى الله، لأن الذي يعينك عليها هو الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى استسهل الشيء، وخاصة في أمر طاعة الله سبحانه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجز، لا تعجز. هنا لا تعجز هذه اللغة المشهورة، لغة تانية فيها لا تعجز، لا تعجز، لكن الأشهر فيها ولا تعجز ودي في الحديث. ومعناه احرص على طاعة الله والرغبة فيما عند الله سبحانه، واطلب الإعانة من الله. لا تكن نفسك إلى نفسك، مش أنا اللي ما بتعملش حاجة، أنت بتأخذ بالأسباب والنتيجة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلا تكسل ولا تعجز. قال: وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. لو أصابك شيء، إنسان يخرج للعمل بتاعه وهو ماشي خبطته عربيا كسرت رجله، لو رجع يقول: لو إني ما رحتش النهاردة الشغل كان زماني سليم. لا، ما كانش زمانك سليم، ربنا مقدر عليك هذا الأمر بهذا السبب، كان لابد أن يحدث هذا الشيء. ولذلك الإنسان إذا فر من الموت هيفر فين من الموت؟ لا هتلاقي أرض غير أرض الله، ولا سماء غير سماء الله، هي الأرض اللي مكتوب لك فيها قدرك. لذلك ما تقعدش تقول: لو إني ما رحتش الشغل النهاردة ما كانش حصل لي كذا، لو إني ما شفتش فلان ما كانش حصل، لو إن لا لا لا، يقول لك لا داعي لهذا الشيء، حصل أمر الله سبحانه، وكلمتك هذه لن ترد هذا الشيء. إلزم هذا الكلام اللي يجعلك تتحسر، تقعد متحسر على طول وتنسب المصائب للناس وتنسى أن الله قد قدرها. المؤمن حين يعلم يقينا أن الله ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يوم يستريح، ما يتعبش نفسه في كثرة التفكير إيه سبب حصول كذا وإيه سبب قدرها الله سبحانه تبارك وتعالى. خذ بالأسباب وتوكل على الله سبحانه، وانسى هذا الذي حدث واستقبل أمرك، لعل الله يحسن إليك فيما بقي من عمرك. يقول: لا تقل ذلك. طب ليه لا تقل ذلك؟ يقول: إن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو كلمة لو يقعد الإنسان يقول: لا ما كنتش قابلت فلان النهاردة، فلان النهاردة عمل فيا كذا، عكنني خلاني ما أعملش كذا، لو لو لو، يقوم ينقطع عن العمل. يقوم كل ما يشوف فلان يظن أن فلان هذا هو سبب انقطاع رزقي، هو يدخل في التشاؤم والشريعة تمنعنا من ذلك. يدخل في أنه يقرف من الناس ويزهق من الناس وما يقبلش على الناس. لا، الشريعة تعلمك أن تحب الناس، أن تقبل على الناس، أن تتبسم في وجه أخيك. يبقى هنا الإنسان المؤمن لا يعجز، والإنسان المؤمن يعلم أن الأقدار كلها من عند الله سبحانه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذه رواية ورواية أخرى: قدر الله وما شاء فعل، المعنى واحد. قدر الله يعني هذا قدر الله، والذي شاءه الله فعل. قدر الله يعني قدره الله لي وأجراه علي بأمري سبحانه وتبارك وتعالى، والذي يشاءه الله عز وجل هو الذي سيكون. طالما نظرت إلى أنه أمر الله يبقى هنا حتصبر لأمر الله، وحتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في صبره، وتقتدي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يبقى كلمة لو على وجه التحسر ممنوع المؤمن من أنه يقولها، لكن يعني جاء في كلام لأبي بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهما في الغار لو أن أحدهم نظر أسفل منه لرآنا. هذا من باب تاني خالص مش من هذا الباب. يقول لو، أدي لو هنا، ولكن ليست هذه التي تفتح عمل الشيطان، لا، لأنه على أمر في المستقبل ليس على أمر في الماضي. لو اللي تفتح عمل الشيطان للتحسر على الماضي، لو كان فلان ما جاش النهاردة كان حصل كذا، ولا لا تفتح هذا. لكن أبو بكر الصديق بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حذره، يقول الكفار فوقنا، لو واحد بص تحته هيشوفنا نعمل ايه. يبقى هذه ليست من هذا، ما هيش من باب التحسر ولا لوم النفس على شيء مضى. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا حدثان قومك بكفر أو عهد قومك بكفر لهدمت الكعبة، ولبنيتها على مقام إبراهيم، ولجعلت لها بابين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان كذا أو لولا كذا، وهذا ليس من هذا الباب، ليس فيه تحسر على شيء، ولكنه بيذكر أنه إيه السبب اللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسيب الكعبة على ما هي. الكعبة فيها ركنان على مقام إبراهيم، ركنين تانيين ما همش على مقام إبراهيم، ركنين اللي على مقام إبراهيم ركن اليماني وركن اللي فيه الحجر الأسود، ركنين التانيين دخلين جوه حوالي 6 أذرع عن مكانها الحقيقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمنى لو أنه هدم الكعبة وأعاد بناءها مرة ثانية على قواعد إبراهيم. ولكن إيه منعه صلى الله عليه وسلم؟ منعه أن الكفار ممكن يفتنون بعدما دخلوا في الدين، يقولوا شوفوا جاي 23 سنة يدعوا ويقولوا كده عشان يهد الكعبة ويأخذ شرف بناها لوحده عليه الصلاة والسلام. إذا ظنوا ذلك كفروا، يبقى بعدما دخلوا في الإسلام رجعوا الكفر تاني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة على ما هي ولم يفعل صلوات الله وسلامه عليه. كذلك قال في مرة من المرات لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. لو كنت، هذا ليس من باب التحسر، ولكن من باب لو امتناع وقوع الجواب لامتناع ورود الشر، إني مش ممكن أفعل هذا شيء لأنه لابد من البينة لأن الله عز وجل أمر. ولكن هذه المرأة أتت بولد بالضبط شكل الرجل الذي زنى بها، ولكن ما أقدرش إني أقيم الحد عليها لأن لا هي اعترفت بهذا شيء ولا في شهود على ذلك، لذلك لا أفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا إذا جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال لو، هذا ليس من باب النهي، ما هواش من الباب المنهي عنه، ولكن لو التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم التي تفتح على الإنسان باب الشيطان هي التي على وجه التحسر. الإنسان متحسر على الماضي ويريت مكان كذا، هذا معناها يبقى هنا ممنوع الإنسان المؤمن إنه يقول لو كان كذا كان كذا وكذا، ولكن يقول خلاص إلا حصل حصل، قدر الله وما شاء فعل. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.